نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيم، لذلك فضله الله عز وجل وجعل له خصائص ليست لأحد من البشر، ولا يغلى فيه إلى درجة الأولية، بل هو عبد ورسول فضل وخصص بخصائص على غيره من البشر. لذلك الله عز وجل قال له: وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليه سبحانه وتعالى، فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. وجدك عائلا فأغنى، ضالا فهدى. ومما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم فضل بالدنيا بأمور، من الغنى بعد الفقر والهداية، وجدك ضالا فهدى، وفتح القلوب له. ومما فضل به في الآخرة الشفاعة العظيمة التي اختص بها، وكذلك الشفاعة الأخرى التي اختص بها، وهو شفاعته عند ربه بفتح أبواب الجنة لأهل الجنة. ومما اختص به أنه يسلم يوم القيامة، أنه أول من ينشق عنه القبر، والله سبحانه وتعالى أكرمه بحوضين اثنين. الحوض الأول في المحشر ويسمى الحوض، وأطلق عليه باسم الحوض. أكرمه الله عز وجل بأمرين: الأمر الأول بالحوض، وأكرمه الله عز وجل إذا دخل الجنة بنهر اسمه الكوثر. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر الذي في الجنة له ميزابان يصبان في الحوض في المحشر. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بحوض ترده أمته، حوض طوله شهر وعرضه شهر، إذا قام الناس من قبورهم وهم ظمأ أمته تلتجأ إلى ذلك الحوض. ومن كان منهم قد ارتد على عقبه ولم يتبع نهجه والعياذ بالله رد عن الحوض، فيقولون له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا لكم. ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وفي الجنة أنهار أيضا للمؤمنين، وإنما يسقون من الحوض أي أمته لتخفيف المشهد الذي هم فيه من دنو الشمس وطول المقام ولا أكل ولا شرب، فيسقون من ذلك الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. لذلك قال المصنف: والحوض الذي أكرمه الله عز وجل به. والحوض الذي أكرم، الحوض في أصل الحوض هو مكان تجمع الماء من في إناء كبير واسع يسمى حوضا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في على الأرض، لكن أرض غير هذه الأرض، وإنما في أرض المحشر. الذي أكرمه الله تعالى به، يعني أن الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله له، فالناس ظمأ يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يشربون من حوضه، هذا إكرام له، لأنه فضل على غيره بسقاية، فضل على غيره بماء يستقي الناس منه. عدد آنيتك نجوم السماء، يعني في العدد. قال: الذي أكرمه الله تعالى به، فهو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، يعني من الظمأ. فإذا قيل: ما الحكمة من وجود الحوض في المحشر؟ نقول: لري المؤمنين من الظمأ الذي يجدونه في المحشر. قال حق، يعني والحوض الذي كرم الله تعالى به حق، حق للرد على المعتزلة، فإنهم ينكرون الحوض، وأهل السنة والجماعة يثبتون الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن كثير بأنه حديث، بأن حديث الحوض متواترة. نعم، فنؤمن به كما جاءت به سنة في وصفه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.